نعم عبد الله. السلام عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الصباح العبدي قال أنبأنا عبيد الله بن سليمان قال سألت سعيد بن المسيب عن كتاب المصحف فقال: وما بأس، قد كان فتى بن عباس يكتبها بالمئة. يكتبها بالمئة. قال سألت عن كتاب المصحف. قال سألت سعيد بن المسيب عن كتاب المصحف فقال: وما بأس، وما بأس، وما بأس، قد كان فتى بن عباس يكتبها بالمئة. الحاج ما تكلم عن المئة. قال: ما جئته وسنده صحيح. وأخرج عبد الرزاق المصنع سعيد المسيب بسند صحيح أنه قال: ابتعه ولا تبع ولا تبعه واكتبه ولا تكتبه بأجر. وإيش قال؟ قال: ابتعه ولا اشتري يعني. نعم. ولا تبعه، اشتره ولا تبعه، واكتبه ولا تكتبه بأجر. ما بأس كان فتى بن عباس. فقال: وما بأس، قد كان فتى بن عباس يكتبها بالمئة. يمكن يقول يعني أجر، يأخذ الأجر عن كتاب صحيح يعني. لا بأس، لا بأس بالبيع المصحف يعني، هذا يعني. لكن المسلم ما يبيعه له دم فيه، يبيع المصحف اللي هو يعني جائز عنده، مصاحف يكتب، مصاحف يكتب المصحف ويبيعه، هذا به إعانة يعني، تيسير للقرآن على الراغبين إذا كان في تعليم القرآن. يعني يشبه الكلام في تعليم، والذين نهوا عنه يعني كانوا له كراهة إنه يبيع المصحف. كان كلمة يبيع المصحف، الأصل بايع غالبا عن السلع يريده، مؤثرا للثمن، ما يبيع القرآن، القرآن في صدره، هذا الذي يبيع المصحف على القرآن في صدره حافظ له. نعم. صلى الله عليه. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله قال: ابتياؤها أحب إلي من أبيعها. أحب إلي. نعم. صلى الله عليه. وقال ابن نمير عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيع المصاحف: إنما هم مصورون يبيعون عمل أيديهم. إنما هم، إنما هم مصورون يبيعون عمل. مصورون. نعم. يعني بالكتابة. يكتب صورة كتابة في المصحف. نعم. يبيعون عمل أيديهم. نعم. صلى الله عليه. ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. نعم. المصحف. قال أحمد الشراء أهل وما أعلم في البيع وصحبه. الله المستعان. في الدليل على تحريمه. يعني ما يعلم هذا كل معبد. هو هذا الأثر في معبد إنما يبيعون عمل أيديهم. ذكر عن جماعة من العلم النووي وابن المنذر الخلاف، وفي آخر الكلام قال: والشاهد من هذه المسألة وهذه الآثار أن كتابة العبد لكلام الله عمل له، وفعل العبد وعمله مخلوق لله تعالى. هذا مقصود البخاري. فكذلك سائر أعمال العبد كالقراءة والتلاوة ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. حدثني إبراهيم بن حمزة الزبيري قال: حدثني ابن أبي حازم عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن صوته بالقرآن يجهر به. وحدثني يحيى بن يوسف قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتكلم. سمعت. الألم، الألم، الاستماع. ضبط بهذه إذنه. لا لا أي معنى. الألم هو الإذن، مو إذن. لكن ضبط أنه هو نفس الضبط هذا. نعم. صلى الله عليه. ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. وقال أبو عبد الله: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال: أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال: حدثنا أبو يحيى الحماني قال: حدثنا أبو عيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وحدثني أحمد بن حميد قال: حدثنا عبد الرحيم قال: حدثنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أبا موسى يقرأ فقال: كأن هذا من أصوات آل داود. حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثنا يزيد بن المقدام عن مقدام بن شريح عن شريح قال: حدثني أبي هاني بن يزيد قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء يدخلني الجنة. قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا عيسى بن دينار أراه عن أبيه عن عمرو بن حارث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. وقال ميسرة مولى فضالة عن فضالة بن عبيد قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى رجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. حدثنا محمد بن علاء الله نعم الى اخر نعم بعد صلى الله عليه. حدثنا محمد بن علاء قال: حدثنا ابو موسى عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لا اعرف رفقه لرفقه الاشعريين بالقران حين يدخلون بالليل، واعرف منازلهم من اصواتهم بالقران بالليل، وان كنت لم ارى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم اذا القى الخيل او قال العدو قال لهم: ان اصحابي يامرونكم ان تنظروهم. حدثنا عمر بن حفص قال: حدثني ابي عن الاعمش سمع طلحه عن عبد الرحمن بن عوسجه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا اصواتكم بالقران، زينوا القران باصواتكم. حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة بهذا حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن طلحة بن له حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا حدثنا محمد قال حدثنا غنبة قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة اليمامي سمعت ابن عسرة يقول سمعت براء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. قال عبد الرحمن بن عسرة وكنت أنسيت زينوا القرآن بأصواتكم حتى أذكرنيه الضحاك والمزاحم. حدثنا محمود قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني طلحة قال سمعت عبد الرحمن عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. قال عبد الرحمن مثله ويروى عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قوة بن حبيب قال حدثنا شعبة ومحمد بن طلحة عن طلحة قال سمعت النبي سمعت عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. قال أبو عبد الله وعامة هذه الأخبار مستفيضة عند أهل العلم ولا ريب في تخليق مزامير آل داود ونداء يعني في خلق يعني مخلوق مزامير آل داود وأصوات الأحوية مخلوق ولا ريب في تخليق مزامير آل داود وندائهم بقوله عز وجل وخلق كل شيء وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حدثنا خلاد